بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام حول النجاسات، هل يمكن الانتفاع بالنجاسات؟ نجاسات قلت 10 أو 12 على قول، هل يمكن الانتفاع بالنجاسات؟ قاعدة الأولي، يعني مقتضى قاعدة الأولي، هل يجوز الانتفاع بالنجاسات إلا ما خرج بالدليل؟ ما خرج بالدليل لا يجوز أكل النجس ولا يجوز شرب النجس، هذا خرج لا يجوز. أما غير ما خرج بالدليل هل يجوز الانتفاع أم لا؟ قلت هناك اختلف الفقهاء، اختلفوا على قولين. عدة كثير من الفقهاء قالوا المشهور بين الفقهاء يجوز الانتفاع، انتفاع يجوز الانتفاع بالنجاسة، يجوز الانتفاع إلا ما خرج مقتضى قاعدة الأولي، إلا ما خرج بالدليل. المشهور من الفقهاء وكثير من الفقهاء قالوا بجواز الانتفاع، وعدة من الفقهاء وقليل من الفقهاء قالوا بعدم جواز الانتفاع مقتضى قاعدة الأولي، لا يجوز الانتفاع بالنجاسات مطلقة أبدا. استدلوا بالآيات قائلين بعدم بجواز الانتفاع مقتضى بالآيات، والرجز فاهجر، إن رجز عن النجاسة اترك النجاسة، معنى ترك النجاسة معناه أنه لا يجوز الانتفاع به، اترك خلي بره، معناه هكذا. هل يجوز الاستفادة من آية أي نجس كان، سواء الكلب أو الخنزير أو الكافر، إن قلنا بنجاسة الكافر، أو المني أو البول أو الدم، اترك. والرجز فهجر، هجرة الرجز يعني تركه معناه عدم جواز الانتفاع. هذا آية الأولى. هناك بال قوله تعالى في آية أخرى حرم عليكم الميتة والخنزير، لم يذكر متعلق الحرمة، حرمت عليكم الميتة بال والميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم. هل الدم حرام؟ هل مثل الميتة حرام أعيان الخارجية؟ متعلق الحرمة شو؟ متعلق الحكم الشرعي، الحرمة والوجوب، متعلق الأحكام الشرعية الوجوب والحرمة والاستحباب، متعلق التكاليف لابد أن يكون هو فعل، فعل من أفعال المكلف. إذا لم يذكر الفعل ونسب الأحكام إلى أعيان الخارجية وحذف الفعل، فعل المكلف حذف، يفيد العموم. معنى حرم الميتة يعني حرم جميع المنافع، جميع منافع الميتة. وهكذا حرم الدم، جميع المنافع من منافع الدم. ليس الدم حرام، دم هو من أعيان الخارجية، يعني أكل الدم، شرب الدم، أكل الميتة هو فعل المكلف، لكن حذف الفعل. فإذا حذف متعلق التكليف ونسب التكليف إلى أعيان الخارجية يفيد العموم، وإذا كان مقصود هو فقط أكل فقد يقول الله تبارك حرم عليكم أكل الميتة يا شرب الدم، لم يذكر كلمة الشرب حذف. وهكذا حذف كلمة الأكل، فإذا حذف متعلق التكليف يفيد حذف المضاف، يفيد العموم كما يقال في علم البلاغة. هذا يستدل به آية. وهكذا رواية تحف العقول، رواية تحف العقول تدل كل وجوه من وجوه النجس، وكل التقلبات في النجس، كل التقلب يعني استعمال تقلبات في النجس حرام، لا يجوز تقلبات في النجس. كل وجوه النجس، أكله وشربه وإنفاقه وحفظه وكل التقلب فيه حرام. هذا رواية تحف العقول. فهذه الجماعة استدلوا بالآيات وكذا بالروايات أهم الروايات رواية تحف العقول، كل وجوه النجيس بالي لا منهي عن بالي أكله وشربه وإمساكه وحفظه، وهكذا كل التقلب فيه، تقلب كل التقلب انقلابات فيه حرام. هذا الرواية تحف العقول يدل على العموم بأن الانتفاعات بالنجيس لا يجوز، كل أنواع النجس. وهكذا ادعى فخر الدين وهكذا فاضل المقداد ادعى الإجماع على عدم الجواز الانتفاع بالنجس، أدلة بالإجماع بالروايات بالآيات القرآنية تمسكوا لا يجوز الانتفاع بالنجس أبدا إلا في الموارد القليل، هناك خرج بدليل خاص كجعل العذرتين للتسميد، بعد العذرة الإنسان يجعل التسميد في الزراعة، يعني هناك هذا خرج مقتضى قاعدة الأولي لا يجوز، لكن هذه الاستدلال كلها باطلة. أما ادعى الإجماع فخر الدين في الإرشاد، هو ادعى الإجماع على عدم جواز الانتفاع بالنجس، وكذا فاضل المقداد وكذا الحلي قدس سره ادعى الإجماع، كيف يدعي الإجماع مع أن مشهور مشهور إن أكثر الفقهاء مخالف لهذا الإجماع، مخالف إجماع إذا كان مشهور على خلاف الإجماع هو إجماع، هذا ليس لم يتحقق إجماع، لأن هذا القول الانتفاع بالنجيس لا يجوز أبدا مقتضى قاعدة له هذا خلاف الإجماع، هذا ادعى الإجماع فيه، هذا إجماع ليس هناك إجماع، المشهور على خلاف هذا الإجماع خالف المشهور. الآن ننقل كلام المشهور، المشهور مخالف لهذا الإجماع، فإجماع ليس. وثانيا إذا كان هناك إجماع، إجماع ليس تعبدية، إجماع مدركي، إجماع المدركي ليس بحث يمكن مدرك هذا الإجماع هو الآيات، حرمت عليكم الميتة حرم الميتة والدم مثلا، يمكن هذا أو الروايات رواية مدركه كان مدرك الإجماع كان رواية تحف العقول، وإجماع إذا كان مدركيا ثبت في علم الأصول هذا الإجماع وجوده كالعدم، فإدعاء إجماع غلط وليس فيه أي دليل على انعقاد الإجماع. بقي هناك آيات، هناك في الرسائل في المكاسب الشيخ يقول منافع على قسمين، منافع المقصودة ومنافع الغير غير المقصودة، منافع الأشياء لكل شيء منفعة، لكن بعض المنافع مقصودة وبعض المنافع غير مقصودة، لكن هناك إذا لم يذكر متعلق التكليف، يعني متعلق التكليف يعني مكلف، إذا لم يذكر يتبادر من الروايات تبادر حجة، يتبادر روايات ظاهر ظاهرة بل آيات الروايات ظاهرة في منافع المقصودة، يعني متبادر من الآية هو منافع المقصودة. مثلا حرم عليكم الميتة، شو منافع المقصودة من اللحوم؟ منافع المقصودة من اللحوم شو؟ هو الأكل اللحوم، بواسطة المنافع المقصودة من اللحوم هو الأكل. فالرواية وإن لم يذكر متعلق التكليف لكن لا يدل على العموم، بل ظاهر متبادر من حرم عليكم الميتة، متبادر من الميتة هو اللحوم الميتة، لأنه من منافع المقصودة، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم يعني أكل الميتة. وهكذا منافع من المايعات، شو منافع المقصودة من المايعات؟ هو الشرب، ليس الدم من المايعات، فمعنى حرم عليكم الدم يعني شو؟ شرب الدم، هذا مسلمون، هذا فاسم تبادر من الآية، ليس جميع المنافع يفيد العموم، حرم عليكم الميتة جميع المنافع الميتة، لا، حرمت عليكم منفعة المقصودة هو الأكل من الميتة والشرب من الدم. فهذا ظاهر انتهى، هذا قدر المسلم بين جميع الفقهاء، اكل الميتة حرام، وشرب الدم ايضا حرام. لا اشكال في كلامنا في منافع مطلق المنافع، هل يجوز الانتفاع بالميتة مثلا وان لم يكن هذه المنافع مقصودة غير مقصودة مثلا، هل يجوز؟ فلهذه الآيات استدلال بالآيات بأن جميع المنافع ذلك حرام ليس بصحيح، فقط متبادر من الآية هو منافع المقصود. والرز فاتركه فهجر، والرز فالنجس النجس اتركه، معناه يعني اترك أي حسب النجس، إن كان هو الميت اتركه أكله، إن كان الخمر اترك شربه، إن كان مثلا الدم أو المني اترك شربه، مثلا هكذا متبادر منافع المقصود. فلا يمكن استدلال بالآيات لأن جميع المنافع الميتة حرام، آيات متبادر من آيات، الظاهر من الآيات هو بل منافع المقصودة، لكن منافع المقصودة حرام. نعم من هذه الأشياء منافع المقصودة، مثلا والدليل على ذلك أقوى دليل على ذلك، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وإخواتكم وأخواتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، يعني جميع المنافع أم حراما، جلوس مع الأم حرام، تكلم مع الأم صغى حرام، ضحك مع الأم صغى، منافع هذه الإنسان يضحك على أمه بالي يتلذذ مثلا بالي، هل حرام بالي؟ لكن لا، حرمت عليكم أمهاتكم مقصود من المنافع حرمات، يتعلق الحرمات هو منافع المقصودة، مقصودة من النسوان شعبه، خلق النسوان بأي شيء مقصود من النسوان، تعرف أنتم إن شاء الله كلكم عارفين بذلك، حرمت عليكم أمهاتكم، إن منافع المقصودة من النسوان هو النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم، إن نكاح أمهاتكم، نكاح أخواتكم، نكاح مثلا هكذا حالاتكم وبناتكم وبنات الأخت وبنات الأخ، هذا النكاح منافع. أما باقي المنافع ليس بحرام، الجلوس مع الأم والتكلم مع الأم والضحك مع الأم والمعاونة مع الأم، هذا كلها من المنافع ليس بحرام. فكيف استدل شيخ مثلا حلي قدس الروح حرمت عليكم الميتة جميع منافع الميتة؟ لا إن شاء الله الآن ننقل من للميتة منافع كثيرة، منافع المقصودة حرام أما غير مقصودة، هذا هو رد من الآيات. فآيات أيضا، أما بقي هناك رواية تحفظ العقول، رواية تحفظ العقول تدل على نحي العموم والاستغراق في جميع منافع النجس لا يجوز الحرام استعمال، كل وجوه النجس هنا قال زي كلام هذا الرواية بالي قوله أو شيء من وجوه، قرأت في مقاصد رواية أول المقاصد رواية حفظ العقول رواية المفصلة المتويلة في الأخير، هذه الرواية الجزء الأخير في الروايات بعد قوله أو شيء من وجوه النجس، قال إن ذلك، قال الإمام إن ذلك كله وجوه النجس، أي نجس كان 12 قسم النجس أي نجس كان، قال إن ذلك إن كله إن وجوه النجس كل وجوه النجس منهي، نجس منهي عن أكله وشربه ولبسه، ليس هناك بعض الأشخاص يلبس جلد الميتة، بل أكله وشربه ولبسه وإمساكه، يحفظ بعض الأشياء في بيته مثلا الكلب يحفظ في بيته بواسطه مثلا هناك له منفعة مثلا، والإمساك والتقلب وجميع التقلب فيه كل التقلب في النجس وغا حرام. بقي هذا الرواية، لكن أكثر الفقهاء بل إمام الشيرازي وهكذا أكثر الفقهاء سيد الخوي استدل بأن هذا الاستدلال بهذه الرواية غير صحيح، إن استدل صاحب مثلا في الرسائل وهكذا في المقاصد بالي، لكن صاحب المقاصد استدل بهذا لكن لم يتعرض بالنسبة للسند، هذا السند وهذا الرواية ضعيفة جدا اذا كان سند ضعيفه لا تنتسب النوبه الى الدلاله. من حيث السند اذا كان روايه باطله هذا استدلال بهذا ايضا لا يصح، لان هذه الروايه من حيث السند ضعيفه جدا فلا يمكن استدلال بهذه الروايه واثبات ان كل النجس لا يجوز الانتفاع به. هذا ايضا هذا الرواية صار باطل، باقي الروايات لم تصل نوبة إليها. فدليل أنه بل أن النجس لا يجوز التنفع به ليس له دليل أبدا. فتوقف قاعدة الأولية يجوز الانتفاع بالنجس، قاعدة الأولية يجوز الانتفاع بالنجس مطلقة إلا ما خرج قاعدة ما خرج الدليل. مثلاً عرفتم هل يمكن استدلال انتفاعات بالنجس؟ كيف ينتفع بالنجس؟ هناك روايات كثيرة جداً، هذه الروايات نفس بل صحيح بعضها من حيث السند كلها تدل بأنه يجوز الانتفاع بالنجس. غير ما خرج بالدليل، ما خرج بالدليل من إذا كان من المشروبات شربه حرام، وإن كان مع منافع المقصودة حرام، أما منافع الغير المقصودة يجوز الانتفاع بإنسان ينتفع بالنجس إن شاء الله. بعدين إذا كان عندك بول يجمع هذا البول يجوز الانتفاع بهذا. إنسان إذا كان في ما تحته مقدار من المني ما قليلا، إذا غسلت هذا المني بالماء، إذا غسلت بالماء ما يحدث ولا يتحر، لكن إذا أخذت من البول شيئا ووقع وأدعت على بل ما تحتد ويزول النجاسات فورا بعد يغسل، هذا شيء من الانتفاع. اول يزيل المنية بالبول بعد في غير حالة الضرورة، الا الان في بل روسيا في ثلاثة ايام بعض النسوان ورجال يشربون من ابوالهم بولهم يشربون لعدم الوجود الماء هناك. هناك روايات هي كثيرة جدا، روايات يكتسب لحد التواتر، منها ما ورد في إلية الميتة. إلية الميتة مثلا كخبر البدنتي، خبر البدنتي عن الرضا عليه السلام قالت الأغنام يقطع إلياتها. هناك أغنام كثيرة في الخارج، لكن بعض الأغنام له إليات كبيرة جدا، يقطع إلياتها مع أنها أحياء في حالة الحياة لأن لا يذبح، يقطع إلياتها. في الغنم يقطع إلياتها وهي هذا الأغنام هي أحياء في حالة الحي يقطع إلياتها. هذا ليس ميتة، إنسان إذا يقطع مثل بعض أعضاء الحيوان الحي هذا حلالا وحرام، أكله حراما نجس حرام نجس. بل عن البدنتي عن الرضا عليه السلام في الأغنام يقطع إليات الأغنام وهي أحياء، أغنام أحياء. أيصلح له أيصلح لهذا الشخص الذي قطع هذه الإليات أيصلح له أن ينتفع بما قطع بشيء قطع من الغنم؟ يجوز انتفاع بهذا الإليات بما قطع؟ قال الإمام عليه السلام نعم يجوز أن تقطع بل إليات أغنام وينتفع به، يجوز الانتفاع به. شو نفعها؟ نعم يذيبها، قال عليه السلام نعم يذيبها في النار، يذيبها ويسرج بها سراج. في السابق لم يكن كهرباء مثلا يسرج بها، هذا ليس بالمنفعة. فكيف يقول كل المنافع النجس بل حرام؟ هذا لا، إمام يقول يذيبها ويسرج بها السراج. بله ولا يأكلها ولا يذبح، قد أكل أكله حرام لأنه غير مذبوح، قطع من عن حيوان الحي وجوده قرأت سابقا إذا قطع بدون الذبح هو حرام ميتة. ولا يأكلها ولا يبيعها، بيعها حرام أما يجوز الانتفاع به بالاستراج. هذا رواية بزنتي عن إمام الرضا عليه السلام. هناك روايات كثيرة جدا، مثلا يجعل جلد الخنزير، رواية ما ننقل بدون الرواية، رواية كثيرة ممكن. يجوز أن يجعل جلد الخنزير دلوا ليستسقي به الماء. في زمان السابق هناك يستسقي الماء من البئر، يجعل جلد الخنزير، جلد الخنزير خنزير، خنزير إذا كان ميتا أو حيا هو نجس جلد الخنزير، لكن يجعله دلا ويستسقيه ويستقيه الماء هذا. وشعر الخنزير، خنزير من حيوانات نجس العين أم لا؟ حيوانات من نجس العين، حتى شعره أيضا نجس. ويجوز من شعر الخنزير حبلا، يأخذ شعر الخنزير ويجعله حبلا ويستقي به الماء، فجعله دلوان، جلده جعل الخنزير، جلد الخنزير دلوان، وجعل شعر الخنزير مثلا حبلا، هذا من الانتفاعات. يجوز الانتفاعات بجلد الخنزير، بشعر الخنزير، مع أنه الخنزير من الكلب والخنزير من حيوانات نجسة نجس العين، يجوز الاستفادة من هذه من شعره ومن جلده. هذا روايات في هذا الموضوع، هذه الوسائل كثيرة جدا، فيها كل موضوع روايات كثيرة، بل هذا مذهول رواية. ومنها جواز بيع عبد الكافر، عبد الكافر يجوز بيعه أم لا؟ عنده عندك عبد من الكافر، هل يجوز بيع عبد الكافر؟ هو كافر بناء على نجاسة الكافر، إذا قلنا بنجاسة الكافر يجوز بيعه، هو سواقة ليس الانتفاع، بيعه يأخذ ثمنه، تأخذ ثمنه، هو انتفاع. هذا روايات كثيرة في هذا الموضوع. جواز كون المرضعة يهودية ولا مسلم، لكن ليس له أمة، ليس يجوز يهودية يرتجع من لبن اليهودية، هو لبن اليهودية بناء على نجاسة الكافر، كافر الكفاية أثبت سابقا أنه طاهر، أما بناء على نجاسة الكافر ليس لبن المرجع نجسة يهودية نجسة، لكن مع ذلك يجوز الارتداء الولد من هذا. هذا من الانتفاعات، فكيف يقول انتفاعات بالنجس لا يجوز؟ هذا أيضا يجوز. هذه الروايات كثيرة. يجوز الانتفاع بالكلاب الأربع، هناك كلب الهراس لا يجوز الانتفاع بكلب الهراس، أما هناك كلاب أخرى، كلاب الأربع، كلب الماشية، كلب السواغة، كلب السيد، بعد سواغة هذا كلب مثلا يمكن يحفظ البيت، هذا يجوز الانتفاع بهذا الكلاب، كلابات ليس كلب الهراس مثلا. هذا أيضا. وهناك دليل أخرى، أن موسى عليه السلام، النبي موسى عليه السلام كان نعال موسى، نعله موسى عليه السلام كان جلد حمار الميت، حمار ماتت ميتة بدون الزعف مثلا، لكن عيسى عليه السلام سوى من جلد الحمار الميت سوى نعلا، هو النبي من الأنبياء، جناب موسى هو نبي من الأنبياء، هو عليه السلام بل كان نعاله من جلد الحمار الميتة. هذا ليس انتفاع. أنت كم تشتري نعالك؟ 800. أنا اشتريت 800. خب هذا كثير. كل في الوسائل روايات موجودة. وكان هناك رواية أخرى، أن الإمام عليه السلام، إمام موسى بن جعفر عليه السلام، كان يلبس جلد الميتة، لكن المستبه، يلبس جلد الميتة المستبه، جلد المستبه بالميتة، ليس ميتة قطعيا، إن المستبه يلبس، لكن في غير الصلاة. كان في دهات القرى أيضا بعض الأشخاص يلبس في الشتاء جلد الميتة ويسوي لباسا ويلبس. هذا حتى إمام موسى بن جعفر عليه السلام كان يلبس جلد المستبه بالميتة في غير الصلاة. هذا أيضا من الانتفاعات. إمام هكذا روايته. منها انتفاع بالعذرات التسميد، عذرة الإنسان ليس بنجس، عذرة الكلب، عذرة الإنسان، عذرة الخنزير يصير في البستان مثلا للتسميد يجوز، لا إشكال فيه. أيضا رواية انتفاع بمنية الحيوان للتلقيح، يأخذ منية الحيوان ويلقح شخص آخر. هذا روايات كثيرة جدا كل هذه الروايات بين هذه الروايات صار بحد التواتر، كلها تدل على أنه يجوز الانتفاع بالنجيس، بل إلا ما خرج بالدليل. خرج بالدليل فقط منافع المقصودة، منافع المقصودة من النجاسات حرام لا إشكال فيها، أما منافع الغير المقصودة من الحيوانات يجوز. فقول التمسك بالإجماع أو تمسك بالروايات أو تمسك بحرم الميتة بل والدم أو حرم الميت أو بتمسك بأن الرجل فهجر، تمسك بهذه الأدلة بأن الانتفاع بالنجاسات لا يجوز غير صحيحين. فالحق مع المشهور الله. هذا هو.